بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات برنامجنا الأسبوعي العلمي المتجدد بتوفيق الله تبارك وتعالى علما وتعلما وتعليما. فنقول لكم ابتداء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا الأخ أبو البراء من المغرب. معنا أبو البراء من المغرب، تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا كيف حالكم؟ أهلا وسهلا يا أخي. بارك الله فيكم شيخنا، وزادكم الله علما وحلما. آمين نحن وأنتم. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم مع حبيبنا وأسوتنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. آمين آمين يا الله، بارك الله فيك وتقبل منك. اللهم آمين. شيخنا أحسن الله إليكم، لدي ثلاثة أسئلة من فضلكم. تفضل يا أخي. بارك الله فيكم. برغب أخونا أبو البراء، يبدو الاتصال انقطع، ننتظر رجوعك إن شاء الله. هنالك سؤال إخواني وأخواتي كان في المجلس الماضي حول الموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، أحببت أن أرجع المسألة أكثر، وفوق كل ذي علم عليم كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى وهو القائل: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فالحديث عند الإمام الترمذي وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر، إلا وقاه الله فتنة القبر. هذا الحديث هو اللفظ الذي حسنه بعض أهل العلم أو عدد من أهل العلم، وإن ضعفه بعضهم من باب الإنصاف والأمانة العلمية، لكن شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله أودعه كتابه صحيح الترغيب والترهيب، وأودعه كذلك كتابه صحيح الجامع الصغير، وكتابه أحكام الجنائز وغيرها من الكتب. معنا الأخ أبو الحارث من الجزائر، تفضل يا أبو الحارث. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شيخنا. حياك الله يا أخي. الله إنا نحبك في الله. أحبك الله. أحبك الله وبارك فيك. آمين. شيخنا، سؤال شيخنا. ما فضلك بالنسبة شيخنا للذهب المستعمل، هل يجوز فيه إخراج الزكاة؟ ما هو؟ الذهب المستعمل. الذهب المستعمل، نعم نعم، جزاك الله خير. هل يخرج زكاة فيه؟ نعم نعم. شيخنا كذلك، تفضل. شيخنا تفضل. كتابكم منهج الصرف. نعم نعم. هل شرحتموه؟ جزاك الله خير. كتاب منهج السلف الصالح. نعم كتاب السلف. نعم سأجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك يا أبو الحارث. نجيب على سؤالي أبو الحارث ثم نرجع لحديث الموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. له سؤالان. السؤال الأول يقول: حكم الذهب المستعمل. طبعا يقصد بالاستعمال هنا استعمال المرأة في زينتها، في لبسها له، ليس المال المدخر أو الذهب المدخر، هذا قصد الأخ السائل. فيقول: هل عليه زكاة؟ أقول لإخواني وأخواتي: مسألة زكاة الذهب المستعمل أو زكاة الحلي كما يقول الفقهاء، فيها أربعة أقوال، ولعلنا كنا تكلمنا عن هذه الأقوال الأربعة في بعض الفتاوى السابقة، لكن القول الراجح والمسألة خلافية، نحن نتكلم بالقول الراجح ولا ننكر إنكار تأثيم أو تبديع على غيرنا في مسائل اختلف فيها من هم خير منا ومن هم أعظم منا. فنقول القول الراجح والله تعالى أعلم في هذه المسألة أن زكاة الذهب المستعمل أو الحلي، حلي المرأة وزينتها، إنما يكون في كل سنة كأي ذهب وكأي مال وكأي نقد. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى في يد تلك المرأة ذهبا قال: أتؤدين زكاته؟ وقوله أتؤدين فعل مضارع، والفعل المضارع يفيد الاستمرار والديمومة كما يقولون. ولو كان ذلك الحكم مقصورا فقط على أن يكون في العمر مرة كما هو قول بعض الفقهاء الآخرين لكان قال لها عليه الصلاة والسلام: أأديت زكاته؟ هذا ما أرجحه، والله تعالى أعلى وأعلم. الأخ يسأل عن كتاب كنت ألفته قبل 3 سنوات أو 4 سنوات بعنوان منهج السلف الصالح، وإن كنت في الحقيقة يعني معذرة مستعيذا بالله من شر نفسي وسيئة عملي، لا أحب أن يكون هذا البرنامج العام مخصوصا بما يتعلق بشخصي، وأسأل الله أن يغفر لي ذنبي وسري وجهري وقصدي وعمدي وكل ذلك عندي، ولكن إذا سأل سائل لا بد أن نجيب ونستعين بالله ونستغفره. فيسأل عن هذا الكتاب هل شرحته؟ أقول حقيقة لم أشرح هذا الكتاب، وإن كنت أظن أنه ليس بحاجة إلى شرح، وفيه يعني من النقول مئات النقول عن أهل العلم وبخاصة عن شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله. وكنت قد شرحت فقرة أو قطعة منه بعض أبوابه في بعض الدورات في أندونيسيا قبل 3 سنوات، وعلها مسجلة منتشرة في المواقع أو في المنتديات، والله تعالى أعلى وأعلم. معنا الأخ عمار من لبنان، تفضل يا أخي عمار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا شيخ؟ الله يحفظك يا أخي، أهلا وسهلا. يا شيخنا عندي مسألة حيرتني. تفضل. يا أخي نحن من نحن صغار تعلمنا الدين الحنيف وتعلمنا العقيدة، يعني ظهر في هذا العصر وناس يخالفون في العقيدة. نعم. فالحاصل يعني نحن قرأنا القرآن بقوله تعالى: إن الله لغني عن العالمين. نعم. يعني كل من سوى الله بحاجة إلى الله. نعم. هل هذا صحيح؟ كل من سوى الله بحاجة إلى الله. أما الذي يصدر في الكتب كتب ابن تيمية يقول: إن الله يجلس محمد معه العرش. نعم. فنحن نعتقد أن العرش وغير العرش، السماوات والأرض والمكان والزمان، كله بحاجة إلى الله، كل ما سوى الله بحاجة إلى الله. نعم. حتى لا تكون عقيدتنا كعقيدة اليهود، يعني مثلا اليهود قالوا: الله جلس خلق الدنيا في 6 أيام ثم استلقى على قصر. نحن نقول كل نعم. انقطع الاتصال أخي عمار، لكن أنا فهمت سؤالك، نسأل الله لنا ولك التوفيق. نقول أولا عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة مبنية على القرآن والسنة، عقيدة مبنية على كتاب الله تعالى وما صح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي عقيدة قائمة بذاتها، لا تحتاج إلى اجتهادات ولا تحتاج إلى أن يقال أخذت من عقائد اليهود أو من عقائد ما أشبه ذلك. على أنني أقول هنالك عقائد اشتركت فيها الكتب السماوية، فلا يعني وجود عقيدة عند أهل السنة أو في المسلمين موجودة في الإنجيل أو في التوراة أنها عقيدة باطلة، هذا ليس بلازم، إنما يعرف البطلان بعدم ورودها بالقرآن في القرآن والسنة. طبعا الأخ يسأل عن ما ورد في بعض كتب أهل السنة أن الله يجلس نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام على العرش، نقول هذا اجتهاد بعض أئمة العلم وهو الإمام مجاهد، والإمام مجاهد من أئمة التابعين لم يروه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وبالتالي هذا يبقى اجتهادا خاصا به. ولم نرى أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية في كتاب العقيدة الوسطية ذكر هذا الأمر، لم نرى الإمام أبا جعفر الطحاوي في متن العقيدة الطحاوية ذكر هذا الأمر، إنما هذا الأمر يعني تطرق إليه بعض أهل العلم الذين يروون المسائل بالأسانيد. ومن عقائد أهل السنة قولهم من أسندك أو من أصول، معذرة، من أصول قواعد فهم وعلم أهل السنة، من أسندك فقد أحالك. إذن هذه مسألة اجتهادية قالها بعض أهل العلم من أهل السنة، لا ضير علينا لا نعتقدها، بل قد يقول بعض أهل العلم أن هذا خطأ، ولو خطأناه لا إشكال في ذلك، لأنها مسألة لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، وإن دافع عنها بعض أهل العلم، لكننا نحن على قاعدة مضطردة أنه ما منا كما قال الإمام مالك إلا رد ومردود عليه إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معنا الأخ شمس الدين من الجزائر، تفضل يا أخي شمس الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا؟ بارك الله فيك. الله يا أخي بارك الله فيك، أحسن الله إليك شيخنا وزادنا وإياك من فضله. آمين أجمعين، بارك الله فيك يا أخي. شيخنا عندي بعض الأسئلة لو أمكن حفظك الله. تفضل يا أخي. شيخنا بارك الله فيك، هل يجوز لبس الخاتم في البنصر؟ وهل قول علي رضي الله عنه الذي أخرجه النسائي قال نهاني خليلي أن أتخسر في هذه وهذه وأصبح يروحك في تدها، هل التي تدها هي البنصر حفظك الله؟ سؤال ثاني، بعض الإخوة عندنا شيخنا إذا كانوا في المطاعم أو أماكن عامة وأراد أحدهم أن يشرب مثلا أو يأكل، شيخنا يعني لا يستتم جالسا وإنما ينحني إلى أسفل ولا يستتم جالسا، ونحن نحاورهم شيخنا نقول لهم إن عندهم بالدخل في المعروف المختلف وإنما تشتوى أخوين ونحن أن تتخل في مثلنا الحاجة، يعني تبقوا أخوين شيخنا، فهل فهمونا هذا صحيح؟ أنا فهمت سؤالك وإن كان كثير من الكلام غير واضح، لكن فهمت مقصود السؤال. تسأل عن الشرب جالسا هل يكتفى فيه بالانحناء أم لابد من الجلوس، هذا معنى سؤالك؟ نعم نعم. بارك الله فيك. شيء آخر؟ نعم. هل عندك سؤال ثالث يا أخ شمس الدين؟ عندي نعم يا شيخنا. تفضل. نريد منك حفظك الله، نريد منك توجيها لبعض الناس شيخنا. هؤلاء الناس شيخنا إذا سمعونا مثل هذه الأسئلة كنا هناك. انقطع الاتصال مع الأخ شمس الدين ولم يتم سؤاله الثالث. يسأل يقول هل يجوز لبس الخاتم في البنصر؟ البنصر هو الأصبع الأصغر في اليد. ويقول حديث علي رضي الله عنه نهاني خليلي عليه الصلاة والسلام عن أن ألبس في هذه والتي تليها في البنصر والتي تليها، فيقول هل التي تليها هي الخنصر أم البنصر؟ أقول هي الصواب في هذا أن النهي في الوسطى والتي تليها، في الوسطى والتي تليها، أما الخنصر أو البنصر عفوا وهو أصغر الأصابع فالظاهر والله أعلم أنه وردت السنة في ذلك. والإمام البيهقي له كتاب اسمه الجامع في الخاتم، والإمام وبعض العلماء أيضا المعاصرين لهم رسائل خاصة في موضوع الخاتم وأحكامه، والله تعالى أعلم. السؤال الثاني يقول هل لو أن أحدا أراد أن يشرب جالسا وأن يشرب ماء عفوا أو شيئا من ذلك وكان في مطعم مثلا مطعم عام، يقول فنراه ينحني يعني في ظهره أو في جسده دون أن يتم جلوسه أو أن يتم جلوسه، فهل هذا يجوز؟ نقول لا، هذا ليس جلوسا، الجلوس معروف هو عكس القيام، هذا الذي ينحني بظهره أو أحنى ظهره، هل يقال إنه جلس؟ هذا ليس بجالس، ويقال هذا حنى ظهره أو ما أشبه ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. نرجع إلى حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. طبعا كما قلنا الحديث حسن، وهنالك تنبيهان في هذا الحديث. التنبيه الأول أن فتنة القبر المذكورة في الحديث العلماء ذكروا فيها تفسيرين، التفسير الأول أنه سؤال القبر، والتفسير الثاني أنه عذاب القبر. والحقيقة في حدود ما اطلعت وما بحثت وفوق كل ذي علم عليم لم يترجح لي أي منهما، قد يكونان كليهما أو أحدهما، وكل ذلك فتنة، نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم والمسلمين أجمعين. التنبيه الآخر قوله عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. طبعا كلمة مسلم هنا بمعنى مؤمن، أي الإنسان الطائع المتقي المصلي المزكي المجتنب الكبائر المجتنب للشركيات والمخالفات الشرعية في كبائرها والعياذ بالله وما أشبه ذلك. أما أن يأتينا إنسان فاسق أو فاجر أو ضال مضل ثم يقال هذا مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة فيدخل في هذا الحديث، لا، الحديث لا يتكلم عن هذا الصنف، الحديث يتكلم عن أهل الإسلام الذين هم أهل الإيمان، والله تعالى على وعلم. معنا الأخ أبو عبد الرحمن تونس، تفضل يا أبو عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ، كيف حالك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أخي. أنا شابين من تونس، أنا شابين يا شيخ، عندي مشكلة كبيرة أريد استشارتك وأخذ رأيك فيها. أنا شاب عارف عمري 35 سنة وأريد النكاح والزواج، لكني فقير، ليس عندي لا مال ولا عمل ولا أحد يرضى لي، والحل الوحيد الذي وجدته النكاح هو أن أخذ حمام جبال رئيس حكومة تونس وأحبسه في منزل عائلي مقيد بالثلاث وأغلاقه على الإنتاج وأشبره على الأكل والشرب وأعطيه أقراص مخدرة يستطيع النوم، وكل يوم احد الى البدر رفيقه على ظهري فوق طاوله وفي مربوطه للسكرتيره قديم على خشتيه ضربه حتى افقي وضربه على ذكر عمود وحشي وحشي وحشي عبد الرحمن حتى انت اصبح عبد جن كلي ما يمسكش البيت انسحب الفم وتبيض وتمتي كل يوم الى بدر الى الزوجه ثم لا يستشيخ من الفاضل سيد الحل ضد العزوبيه جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله. اخ عبد الرحمن، يعني تعجلك في طلب الزواج شيء مطلوب، لكن تعجلك في السؤال عنه لم افهم منه الا الجمله الاولى، كنت سريعا جدا ما شاء الله، نسأل الله أن يبارك فيك يا أخي. وأنا الحقيقة لم أفهم إلا أنك في عمر 35 سنة وأنك بحاجة للزواج وأنك لا تجد مالا لذلك. أنا أقول لك كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اثنان حق على الله عونهم، فذكر منهم الشاب الناكح يريد العفاف. فإن شاء الله بدعائك وسعيك ومشيك في الأسباب يسر الله أمرك ويسهل دربك ويلين لبعض الآباء أو بعض أولياء الأمور ممن هو ذو دين وحق ويقين أن يكون عونا لك في الزوجة الصالحة والبناء المنضبط للأسرة الإسلامية التي إن شاء الله أن تكون طرفا بل عمودا فيها. فاصبر يا أخي وأكثر من الدعاء والتضرع واسعى، ولا مانع أن تبحث عمن ترى فيه الدين لتطرح عليه مشكلتك من أهل بلدك، وإن شاء الله أهل بلدك فيهم الخير. وهذا نداء نقدمه لإخواننا وأهلنا في تونس، تونس الطيبة المباركة إن شاء الله، تونس العلم والتاريخ والحضارة، أن يكونوا عونا لهذا الأخ الفاضل وأمثاله ممن يريدون النكاح والعفاف ولا تطول يدهم ذلك، فلعلهم يكونون سببا فيما هنالك، وجزاكم الله خيرا جميعا. نعم، فلذلك نحن نقول الأصل في هذا أن يكون المسلمون متعاونين، أن يكون المسلمون متعاونين، أن يكون المسلمون يعني نصح بعضهم لبعض ظهيرا. وبالتالي كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي رواية: أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا. أسأل الله لك يا أخي الكريم، يا أبا عبد الرحمن الأخ التونس الفاضل، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهيئ لك من أمريكا رشدا وخيرا، وأن يسر لك الزوجة الصالحة التي يقر الله تعالى بها عينك ويريح قلبك. والله الموفق لي ولك ولجميع المسلمين إلى ما فيه طاعته ورضوانه. نرجع أيها الإخوة إلى ما تعودنا عليه وما سرنا عليه في مجالسنا السابقة من القراءة في أوقات الفراغ بين الأسئلة من كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وهو من كبار أئمة هذا العصر والزمان رحمهم الله تعالى أجمعين. يقول السائل: ما قولك في امرأة تقول في دعائها لا إله إلا الله عدد ما كان وما يكون وعدد حركات كل متحرك وسكنات كل ساكن ومن أول آدم حتى يبعثون؟ هذا دعاء تقوله امرأة أو يقوله أي إنسان. الأخ السائل يسأل عن هذا الدعاء، هل يجوز أم لا يجوز؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لو قالت هذه المرأة سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته، أو قالت لا إله إلا الله عدد خلقه إلى آخر ما ذكرنا، لكفاها هذا الدعاء الجامع عن هذا كله. ولقد كان من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذا دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يقول الشيخ ابن عثيمين: وهذا من أجمع ما يقال في التسبيح، طبعا في التسبيح أو في الذكر عموما. يقول: وأما هذه الأشياء التي يأتي بها بعض الناس يعجبه السجع الذي فيها والمعنى المبتكر، يعني يقول كأنه ما شاء الله اخترع شيئا أو أحدث شيئا ويظن نفسه في هذا الاختراع أو الإحداث يعني أفضل وأنفع وأحسن، قال: فإن العدول عنها إلى ما جاءت به السنة هو الخير. ونحن دائما وأبدا نقول أيها الإخوة الأخوات: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. معنا الأخ أبو حفصة من الجزائر، تفضل يا أبو حفصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله صديق الشيخ. حياك الله يا أخي. والله نحن كثير مسرورين بلقائكم كل أسبوع. الله يحفظك يا أخي، بارك الله فيك وشكر لك. نشكر الشيخ الله تبارك وتعالى، أمنا الله علينا بهذه القناة المباركة. نسأل الله أن يبارك الله وجزاكم الله خيرا. والله إننا عليها لا شك أن من باب كتاب قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما لا يشكر الناس لا يشكر الله. ونحن الله تبارك وتعالى أمن علينا بعلماء السنة أمثال أبي الحارث علي بن حسن عبد الحميد حفظه الله تعالى وزادك علما، وكذلك الشيخ مسروح بن سلمان. والله الشيخ إذا سمحت يعني حتى ربما عندنا هناك يعني نصيحة للشباب في الجزائر الذي لا يعرف أبا الحارث، وربما شيخنا خاصة هذا الشباب. انقطع اتصال علينا بلعبة كبيرة ألا هو الاستفادة من العلماء. نعم. ولقد حقيقة شيخنا تفاجأت لما قرأت يعني بعض التزكية لكبار العلماء، وهذه الحقيقة نصيحة للشباب الجزائري ونصيحة لكل من يسمعني من كل بلد. ألا هو فضيلة الشيخ بالحارث علي حسن عبد الحميد حفظه الله، حيث يقول الشيخ الألباني رحمه الله علي الشيخ هو صاحب القائد السيال الأستاذ الحرير علي بن حسن الحلبي. ولما سئل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وقد عزم السفر إلى الإمارات وقد سأله بعض طلبة العلم يا شيخ شيخنا من نسأل بعدك، قال الشيخ الألباني اسألوا أبا الحارث علي بن حسن الحلبي فأقربنا إلى السنة. أخي أبا حفصة، وكذلك لما سئلت عبد المحسن العباس حفظه الله تعالى عن الشيخ علي حسن حين سافرت شيخنا إلى أمريكا قد سأله بعض طلبة العلم عن الاستفادة من الشيخ، فقال الشيخ عبد المحسن حفظه الله والذي أعتبره إن كنت شيخ مصيبا أو مخطئا فصوبني، قال أعتبره الشيخ عبد المحسن العباد محدث هذا الزمان يعني أقصد حيا بعد الشيخ الألباني، قال أحضروا واستفيدوا من الشيخ. والله يا شيخنا هذا يعني بارك الله فيك يا أخي، من هو علي حسن جزاك الله خير يا أبا حفصة. فيما يخص الشيخ سؤالي يخص الدعم الحكومي، ربما الشيخ يعني أنتم تعلمون شيخنا أن الحكومة الجزائرية كانت دعمت يعني صنعت الدعم الحكومي للشبكة المتمثل في السيارات والتي تباع للمستفيدين بقيمة أقل من قيمتها الأصلية المعروفة. هذا التخفيض شيخ ضمنته الحكومة طبعا، لكن الإشكال في الفوائد المترتبة عن هذا العقد والتي كانت شيخنا في الأول 10% ثم انخفضت إلى 5% ثم انخفضت إلى 2%. شيخنا السؤال يبقى، فهل يحل للشباب الشيخ إبرام هذا العقد علما أن البطالة قد ضربت بعطل عند الشباب ولا يخفاك أثره عليه في دينهم ودنياهم؟ والله شيخنا يعني بالمناسبة أرجو منك أن تكون نصيحة لولاة الأمور، والله يعاني الشباب يعني أقصد الشباب المستقيم من البطالة والتهميش، كثرة الربا وكثرة الرشوة حتى تحصل على عمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لهذا الشيخ حتى يعني أبقى معك في السؤال، هل يحل للشباب إبرام هذا العقد علما أن البطالة قد ضربت بحقل عند الشباب ولا يخفاك أثره عليهم في دينهم ودنياهم؟ ثم هل هذا التخفيض تعوضه هذه النسبة الأخيرة أعني 1% من الفوائد؟ والله شيخنا ذلك إذا سمحت يعني كنت كثير ما سمعت لك في الأشرطة وأنت تدندن مع الشيخ الألباني رحمه الله فيما يخص حديث إذا تبيعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. يا حبيب الشيخ لو تشرح لنا هذا الحديث، ولا يخفى عليك شيخنا مما يجري في الجزائر والله المستعان، فقد كنت يعني في الأنباء الجزائرية يعني استغربت لما قال حوالي 5000 يعني بين اعتداء بالضرب والعياذ بالله كذلك اعتداء جنسي. يعني شيخنا كل الصحافة والمحامين يتكلمون ويقول أين هو الحل؟ يعني والله شيخنا استغربت الإنسان الذي ينصح العلماء يوصف للعلماء الربانيين، أقصد العلماء الربانيين شيخنا، لا شك أن الحل دين كما كان يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه. في الأخير شيخنا أرجو منك نصيحة لهؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل وكذلك للسلطات، يعني أين هو الحل شيخنا؟ وحفظكم الله شيخنا ووفقكم لكل خير ونصر بكم الدين، وأقول وأكررها وأقول أنكم والحمد لله على السنة وعلى الطريقة الصحيحة، فوفقكم الله جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك يا أخي أبا حفصة، وأقول كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم، اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون. وأما الأجوبة فإن شاء الله بعد الفاصل، والله الموفق لنا ولكم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. الآن ألوان كثيرة، فمنه الأبيض والأحمر والأسود، ولكل لون من العنب طعم خاص ونكهة متميزة، ومنه ما يصلح للأكل أو للعصر. قريبا على شاشة الأثر. صناعة الدبس لكثرة سكره، أو لصناعة الخل لكثرة الحموضة فيه. عصير العنب كثير الفوائد، يعطي علاجا شافيا لآفات الرئة، وينشط الكبد، ويذيب الحصى والرمال الكلوية. يعتبر عصير العنب أفضل مادة علاجية طبيعية لعسر الهضم وفساد الأغذية في المعدة والأمعاء، بشرط أن يشرب العصير بعد عصره مباشرة. قدم لأهوال المآب متابا، واعمل فما التسويف منك صوابا، فإلى متى والعمر لمحة بارق، تلهو ويوعظك النصيح فتابا، القبر حسبك لو توفق واعظا، والموت يكفي لو علمت مصابا، وإذا غفلت فإنه لك موتر، قوسا متى تدعو الفناء أجابا، عم الخلائق حكمه يا ليته لو كان يمنع بالبقاء جنابا. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، أما بعد، عدنا إليكم والعود أحمد كما يقولون، وبارك الله فيكم. نرجع إلى أخينا أبي حفصة وأسئلته. ذكر الحقيقة عدة قضايا، منها ما أشار إليه في البداية حول التعريف العلماء. أقول يا أخي أبا حفصة، والكلام لجميع المشاهدين والمشاهدات والمسلمين، أن العلماء هم زينة هذه الدنيا، كما قال الشاعر قديما: جمال في الأرض، جمال ذي الأرض كانوا في الحياة، وهم بعد الممات جمال الكتب والسير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فاستفتوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. معنا الأخ أبو عبد الله من جامبيا، تفضل يا أبو عبد الله. نعم يا شيخ، حفظكم الله. يا شيخ سؤالي، يا شيخ تفضل. نعم، هل يا شيخ من السنة افتتاح المسجد الجديد، هل من السنة افتتاح المسجد الجديد بالمناسبة؟ لم أفهم. يعني المناسبة لافتتاح المسجد الجديد، تقصد يعني أنكم افتتاحه بالمناسبة؟ معذرة، تقصد أنكم إذا افتتحتم مسجدا جديدا أن يكون هنالك مثلا احتفال أو تكون مناسبة له وجمع الناس إليه وما أشبه؟ نعم نعم نعم نعم نعم، أنا أجيبك إن شاء الله. نعم نعم نعم نعم، نعم. بارك نعم. الله فيك. هذا مكتوب. جزاك الله خير يا أبو عبد الله. أما الجواب على سؤال الأخ أبي عبد الله من جامبيا، فنقول: لا مانع من هذا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن لا يكون في ذلك إسراف أو مخالفات شرعية ظاهرة، والشرط الثاني أن لا يتعارض هذا مع إخلاص من بنى هذا المسجد أو من قام عليه، وإنما يكون مقصده من ذلك إشهار الموقع وتعريف المسلمين بهذا المكان، بحيث لو لم يكن هنالك مثل هذا الاحتفال أو الاحتفاء أو التعريف، قد لا يعرفه أو لا يعلمه كثير من الناس. إذا وجدت هذه النية فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك عملا مباركا إن شاء الله، الله الموفق. نرجع إلى أسئلة الأخ أبي حفصة، فنقول: فالعلماء هم يعني نجوم الاهتداء ورجوم الأعداء. العلماء هم أمنة هذه الدنيا من الضلال، وأمنة أهلها من الانحراف والبعد عن الكتاب والسنة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه كثير من الأحاديث في الثناء على العلم والثناء على أهل العلم، حتى قال فيما صح عنه: العلماء ورثة الأنبياء. فعلماؤنا في هذا الزمان والحمد لله كثيرون، ولا يخلو زمان من قائم لله تعالى بحجة، معروف بين الناس، مشهورة أعلامه، منظورة آثاره، وبخاصة كما ورد في كلام الأخ أبي حفصة تبارك الله فيه، مثل الشيخ عبد المحسن العباد، ومثل الشيخ صالح الفوزان، ومثل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وغيرهم من علمائنا وكبارنا الذين نحترمهم ونجلهم ونقدرهم، ولكننا لا نعتقد عصمتهم، فهم بشر كالبشر، قد يصيب الواحد منهم أو يخطئ أو يعلم أو يجهل، هذه طبيعة البشر، وهذه طبيعة العلم، وهذه طبيعة أهل العلم على مدار الزمان كله. والإمام مالك سئل عن 40 مسألة لم يجب إلا عن عدد قليل منها، وأما أكثرها وثلاثة أرباعها فقال لا أدري. و القول في العلماء الحقيقة يحتاج إلى مجالس ومجالس. ومن أعظم ما أنصح به إخواننا جميعا كتاب جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. يتكلم الأخ أبو حفصة في سؤاله الثاني عن الدعم الحكومي الذي تقدمه الحكومة الجزائرية كما ورد في سؤاله، وهو جزائري، لبعض السلع كالسيارات فيما أظن. قال أن الحكومة تدعم هذه السيارات لكنها تجعل عليها فوائد مترتبة على العقد، فيقول يعني ماذا تنصح الشباب والبطالة منتشرة في هذا الزمان، هل يفعلون هذا العقد وهل يقبلونه؟ أنا أقول طالما أن الحكومة، ونسأل الله أن يبارك في خيرها وأن يحفظها بالطاعة وأن يزيدها نورا وهداية فوق ما هي عليه، وأن يذهب عنها ما يخالف شرع الله عز وجل، أقول على هذه الحكومة أن تجعل المعادلة بطريقة أخرى. مثلا بدلا من أن تجعل هنالك دعما مثلا 20% ثم تجعل ضريبة أو فائدة 5%، لماذا لا تخفف الدعم وتجعل القضية دون ضريبة أو دون فائدة حتى يهتهدأ نفوس الناس، طالما أنهم هم القائمون في موضوع هذا الدعم وهذا التخفيض، فنستطيع أن نحصل الأمر بطريقة شرعية. لماذا نأتي لنجعل الدعم 20% ثم نأخذ 5% بعنوان الفائدة أو الربا، فلنقل الربا، فالقضية تحتاج إلى شيء من الضبط إن شاء الله، ترجع الأمور إلى ما هي عليه. وهي مناسبة مناسبة أن ننصح بها أولياء الأمور في الجزائر الحبيبة أن ينتبهوا إلى هذا الأمر، وأن يعلموا، وهم يعلمون جيدا، أن الشعب الجزائري شعب مسلم حريص على رضا الله وحريص على اتباع سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وما هذا الخير الذي تقدمه إلا علامة على من علامات ما هي فيه من بر وما هي فيه من إعانة ودعم للشعب، نسأل الله أن يعظم لها أجرها. وأختم بالنسبة لهذا السؤال بأن أحيل في توضيحه أكثر وأكثر إلى شيخين فاضلين من مشايخ الجزائر، هما الشيخ محمد علي فركوس والشيخ أبي عبد الباري العيدي شريفي، فهما من أفضل من نعرف، ولا نزكيهما على الله، فيما ينفعوا به إخوان فيما ينفعون به إخوانهم المسلمين في عموم الجزائر. معنا الأخ محمود من الأردن، تفضل يا أخي محمود. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ حياك الله يا أخي. شيخ بدي أسألك 3 أو 4 أسئلة إن شاء الله. تفضل. شيخ بالنسبة للرهان 2 بتراهنوا. نعم. يعني ما حكمه في الشرع؟ نعم. والأمر والسؤال الثاني شيخ بالنسبة للذي يضربون إلى الجهاد يعني في سوريا، أعرف ناس يعني تقريبا هم 5 شباب راحوا 3 يعني استشهدوا نصب الله ومن الشهداء، وبقي 2 وأزواجهم وأولادهم يعني عيد على أهليهم، هل هذا جائز يعني حوالي 40 نفر في البيت، هل جائز أن يصرف عليهم بالرغم أن ذهبوا إلى الجهاد وتركوا أمهم يعني وأبوهم وأبناء أبنائهم؟ نعم. هذا السؤال. السؤال الثاني الشيخ بالنسبة لمسألة الحسد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق. نعم. في بعض الأخوة مثلا أنا بحب له الخير، مثلا بكون ابنه يعني بشوفه أو شيء يعني بقول مثلا جميل، بقول مثلا بقول بارك بارك يا أخي بارك يا أخي، هل هذا يعني هذا بكون في ظني في الداخل إنه ظن خير، يعني بحسسني كأني أنا حاسد؟ نعم. بالرغم ان انا بحب له الخير طبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بارك لاخيك اللهم بارك، بس احيانا الانسان يعني بيسعى او بيسعى كذا زي، بس يحس اني انا يعني برد العين اي. نعم. شيء بتحسس من اي شيء. نعم. هذا الامر. الامر الثالث شيخ بالنسبه لمساله الجمع، ما هو الضابط بعض الاخوه مثلا اذا كان المطر في ناس تتشدد في هذا المساله، وفي ناس اذا اتى ريح خفيف يجمع، ويارك شيخنا أن تضبط هذه المسألة أن توضحها لبعض الأخوة. نعم. إن شاء الله. بارك الله فيك يا أخ محمود، جزاك الله خير على أسئلتك الطيبة. أجيبك على الأسئلة بعد أن نجيب على السؤال الأخير لأخينا أبي حفصة، وهو متعلق ب يعني هو سؤال صغير لكن جوابه الحقيقة كبير وكبير جدا. ما هو حل مشاكل الأمة؟ وقد ذكر أخونا أبو حفصة جزاه الله خيرا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود أنه قال إذا تبايعتم بالعينة رضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا لدينكم. يا إخواني، لا نجاة للأمة ولا سعادة لها إلا بالعودة إلى الدين. عودة الأمة إلى دينها هو سبيل رجوعها إلى الجهاد الذي فيه نزع هذا الذل من الأمة. بعض الناس يتصور أن الجهاد هو سبيل العودة إلى الدين، هذا غلط. الدين هو سبيل العودة إلى الجهاد، لأن الجهاد له شروطه وله أركانه وله مقوماته وله أصوله، ليس الأمر يعني بهذه السهولة التي يتخيلها بعض الناس. فنحن نقول الإصلاح الإسلامي إنما يكون بالعودة إلى الشريعة، ليس الإصلاح الإسلامي مرتبطا بالسياسة فقط، ليس الإصلاح الإسلامي مرتبطا بالمال والاقتصاد فقط، ليس الإصلاح الإسلامي مرتبطا بهذا أو ذاك أو غيرهما من ثالث أو رابع. الإصلاح في الإسلام مرتبط أول ما يرتبط وأعظم ما يرتبط بالرجوع إلى الدين حتى ترجعوا إلى دينكم، والآيات والأحاديث في هذا كثيرة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بالنسبة لأسئلة أخونا محمود من الأردن يسأل عن الرهان الذي يجعله بعض الناس فيما بينهم، يتراهن اثنان على شيء سواء في رياضة أو في كلمة أو في مسألة أو مسابقة، هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ نقول هذا له صورتان جائزة، صورة جائزة وصورتان محرمتان. عفوا، له صورة محرمة وصورتان جائزتان، معذرة. أما الصورة المحرمة أن يكون أحد المتراهنين هو الخاسر، فهذا لا يجوز. يعني نقول من يخسر يدفع أو من يربح يكسب من الطرفين، هذا لا يجوز. أما إذا كان الوفاء بالربح أو الخسارة من أحد الطرفين، إذا فزت أعطيك كذا وإذا خسرت لا أعطيك، فهذا لا بأس به لأنه من طرف واحد. الصورة الجائزة الثانية أن يكون محلل الرهان طرفا ثالثا، يتبارى اثنان فيأتي واحد من الخارج يقول الفائز منكما أعطيه كذا وكذا، فهذا لا بأس به إذا كان هذا إذا كانت هذه الجائزة من حر مال هذا الإنسان يفعل ذلك للتشجيع. طبعا نحن نتكلم عن الرهان في الأمور الجائزة شرعا، وبالتالي لا نتكلم عن المراهنات التي قد تكون صورتها الظاهرة شرعية لكن هي مراهنات على أعمال وأفعال غير شرعية، هذا غير وارد في جوابنا أصلا. السؤال الثاني عند الأخ محمود يقول الجهاد في سوريا، يقول أعرف بعض الناس ذهبوا إلى أن يجاهدوا في سوريا، بعضهم توفي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يغفر له. والبعض الآخر لا يزال في عالم الأحياء لكنه ترك أسرة يعني من أنفار، قد تكون هذه الأسرة عبئا على أهله أو إلى آخر هذه الأمور. أنا أقول يا إخواني، موضوع الجهاد في سوريا، أولا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعجل الظفر لأهل سوريا في المخرج مما هم فيه من فتنة وبلاء ومن مصيبة ومأساة، نسأل الله تبارك وتعالى العافية. وإني لأرى أن الفرج قريب والنصر قريب إن شاء الله تبارك وتعالى. أما الإخوة الذين عندهم حرارة الإيمان وحماسة الشباب والرغبة في الجهاد، فهؤلاء نقول لهم نسأل الله أن يبارك لكم في نواياكم، لكن موضوع الجهاد في من هم أو حول من هم خارج الحدود في ظل الظروف العصرية والسياسية التي نعيشها، أمره ليس بالسهولة التي نتصور. لكن إذا صار هنالك ترتيب مع المجاهدين في الداخل ومع أولياء الأمور في الخارج، سواء كان هذا الترتيب من قبل أولياء الأمور بالإذن المباشر أو بالإذن غير المباشر، وأنا أعني ما أقول، فحينئذ هذا لا بأس به. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الشهادة مقبلين غير مدبرين. أما غير ذلك فأنا أقول بأن الأمر قد تترتب عليه مفاسد ومفاسد شتى، سواء على الإنسان نفسه أو على من وراءه من إخوانه وأصحابه أو على أهله وأسرته، مما قد ينفر بعض الناس بل كثيرا من الناس من الدين كله، والله تعالى أعلى وأعلم. الأخ في السؤال الثالث يسأل عن الحسد والعين. ينبغي يا أخي محمود أن نفرق بين الحسد والعين. الحسد شيء والعين شيء. الحسد لا يكون إلا ممن يبغضك، وأما العين فقد تكون ممن تحبه ويحبك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم من نفسه أو من أخيه شيئا أعجبه فليبرك، من نفسه أو من أخيه فليبرك، يعني فليقل اللهم بارك. وبالتالي هذه نقطة مهمة جدا، بعض الناس يعني يتحسس، وهذا تتمت سؤال الأخ محمود، يقول يعني إذا رأيت مثلا عند أخ يعني من إخواني شيئا طيبا، مثلا عنده ما شاء الله ابن جميل أو عنده شيء ثمين، فأنظر إليه نظرة يعني مشرقة، فيقول لي بارك يا أخي أو برك، قل اللهم بارك، فيقول أنا أتحسس من هذا الشيء، يشعرني كأنني أنا الحاسد. يقول لك لا يا أخي، فقلنا وفرقنا بأن الحسد شيء والعين شيء آخر. قد يقع في العين الإنسان نفسه، حتى في أمثالنا العامية يا أخي محمود، في بعض البلاد وفي بلادنا يقولون لا يحسد المال إلا صاحبه، لا يحسد المال إلا صاحبه. فإذا الأمر تقبله بقبول حسن، وأنا أقول جزاه الله خيرا أن ذكرك بسنة، والله الموفق. معنا الأخ أبو معاذ من المغرب، تفضل يا أبو معاذ. كيف حالك؟ حياك الله يا أبو معاذ، أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. واحد سؤال شيخ ماجد لي، سؤال يا شيخ ماجد دخل. تفضل يا أخي. حكم المسح على في حكم الحكم في المسح على الجدير الله يجزيك بخير يا شيخ. نعم انا اجيبك ان شاء الله. الله يجزيك بخير يا شيخ. الله يحفظك يا اخي. السؤال الأخير للأخ محمود من الأردن حول الجمع بين الصلاتين، وأشار في سؤاله إلى أن بعض الناس يتشدد في موضوع الجمع، وبالمقابل بعض الناس الآخرين يعني يتساهلون ويتهاونون، والحق بينهما أخي الفاضل، كما قال الشاعر قديما: كلا طرفي قصد الأمور ذميم. نحن لسنا مع من يتشدد، وبعض المتشددين يزيدون تشددهم فينكرون الجمع كله، هذا غلط. وكذلك لسنا مع من يتهاون ويتساهل، بحيث أنا أقول دائما يعني تعبيرا ضاحكا بحيث لو أنه جاءت غمامة فوق شمس الظهر لتعجل بالصلاة قبل أن تهرب هذه الغمامة، هذا لا يجوز. بالمقابل حيث وجد الحرج يجوز الجمع. نعم لا أستطيع أن أحدد ضابطا لأن قضية الحرج مختلفة، قد أرى حرجا ما لا ترى حرجا. مسجد في قرية والطريق له صعب غير مسجد في المدينة، مسجد يرتاده شباب غير مسجد يرتاده كهول أو شيوخ أو عجزة. فالقضية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الإمام هو الذي يضمن هذه الأمور ويقوم بها على وجه الحق، والله تعالى يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. معنا أبو دنيا من الجزائر، تفضل يا أبا دنيا. شيخ كيف حالكم؟ حفظك الله يا أخي. الحمد لله رب العالمين. للتوضيح أريد على ما قاله الأخ أبو حفص من الجزائر. نعم تفضل. يوجد قروض للشباب لاقتناء شاحنات. نعم. من المؤسسات باسم لونسانج، ولكن فيها فوائد 1% على ما أظن قيل لي ابن أختي، ولكن هم متحيرين بين هل بطالة متفاشية أم يبتعدون عن هذا القرض نهائيا على هذه الشاحنات. لتوضيع على سؤال أبو حفص، هل القرى ليس في السيارات وإنما للشاحنات للعمل بها، لكن هي أصلا يعني حرام، لكن بعض الشباب لم يجدون من يوضح لهم هل 1% حلال أم لا. نعم بارك الله فيك يا أخي أبا دنيا، وأنا أقول بأنه لو كان 1% أو 0.5% أو 10% ما دام فائدة كما يقال اليوم أو ربا كما هو الاصطلاح القرآني والنبوي فكل ذلك لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أعظم عند الله من 36 زنية. فالأمر خطير جدا، لكنها دعوة مرة أخرى لأولياء الأمور أن يجعلوا هذا الأمر موصولا بهم. والحمد لله أن الجزائر من الدول العربية والإسلامية الكبرى والغنية باقتصادها وبأهلها وبحكامها إن شاء الله وبهذا الخير الذي فيها، لذلك نقول لهم ابحثوا عن صيغة أخرى لا يكون فيها مثل هذه النسبة التي ستنفر يقينا كثيرا من الشباب وهم في بطالة. لكن أن تعيش في بطالة خير من أن تعيش في حرام وفي إثم وفي ربا وأنت تحسب أنك من المحسنين صنعا. أسأل الله أن يسهل لإخواننا وأهلنا في الجزائر كل عسير وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا. الأخ أبو معاذ يسأل عن حكم المسح على الجبيرة. نقول: لم يصح حديث في المسح على الجبيرة، والحديث الذي هو حديث شفاء العي السؤال في الرجل الذي شج في رأسه قال في بعض الزيادات: لو عصبت عليها عصابة. هذه الزيادة لا تصح ولا تثبت، وهي عمدة القائلين بالمسح على الجبيرة. لكن بالمقابل ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يمسح على الجبيرة. أقول كما قال شيخنا الشيخ الألباني في مناسبة أخرى تشبه هذه: من غلب على ظنه أن ابن عمر إنما فعل ذلك تسننا واتباعا فله أن يتبعه في ذلك، ومن غلب على ظنه أن ابن عمر فعل ذلك اجتهادا أو قياسا فنقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الذي نقوله في هذه المسألة، سائلين الله تبارك وتعالى، وقد وصلنا إلى آخر المطاف، سائلين الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.